بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا وثباتا يا أرحم الراحمين. لا نزال في دروس التعليقات على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا في الدرس الماضي قد أشرنا إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الفتوى بعد المقدمات التأصيلية العميقة التي أحب كما ذكرت في بداية الدروس من طلبة العلم أن يستوعبوا تلك الأصول التي ذكرها في هذه الرسالة العظيمة، شيخ الإسلام بعد تلك المقدمات أخذ ينقل كلام الأئمة من أئمة السلف وبعض أئمة المتكلمين الذين قالوا بالحق في هذا الباب، باب الأسماء والصفات وباب علو الله عز وجل واستوائه على عرشه. وأراد أن يجعل مما ينقله من كلام هؤلاء الأئمة حجة على المتأخرين من المتكلمين من الأشعرية والماتريدية وغيرهم الذين استقرت كتبهم على مناقضة ما ذكره الأئمة المتقدمون حتى من أئمتهم من أولئك الذين ينتسبون إليهم ويعظمونه. فنستأنف نقولات شيخ الإسلام ابن تيمية من الأئمة، وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولا أن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. انتهى. قال أبو مطيع: قلت: أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة. وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فريضة واجبة. قال: كذلك، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. حسن، هذا سبق التعليق عليه في آخر الدرس الماضي، وهو كتاب الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة، وكثير من العلماء يثبتون نسبته إليه، وذكرنا أن كثيرا من كتب المتقدمين لا يمكن إثباتها بالأسانيد الحديثية، وإنما تكفي الشهرة ونقل العلماء منها في إثبات مثل هذه الرسالة أو هذا الكتاب لذلك العالم، إلا أن يدل دليل تاريخي أو من خلال الاستقراء أن هذا الكتاب لا يمكن أن يؤلفه هذا الإمام. يعني مثلا الإمامة والسياسة نسب لابن قتيبة، ابن قتيبة هذا أحد أئمة السنة، بل هو خطيب السنة وأديب السنة في مقابل الجاحظ الذي هو أديب المعتزلة، فنسب إليه ولا يزال إلى يومنا هذا يعط بعد كتاب اسمه الإمامة والسياسة، وينسبونه إلى هذا الإمام العظيم. لكن من خلال الاستقراء التاريخي نجد أنه في هذا الكتاب تكلم عن أحداث بعد ابن قتيبة. إذن الدليل التاريخي والدليل العقلي يقول إن هذا الكتاب لا تصح نسبته إلى ابن قتيبة، وخطأ بعد هذه المعرفة التاريخية التي حققها جمهرة من الباحثين أن يعاد طبع الكتاب وينسب إلى مثل هذا الإمام، نظرا لما في هذا الكتاب من إشكاليات. فهذا مثال، لكن غالب الكتب ومنه كتاب الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإن الظاهر هو ثبوت نسبته إليه. فهو في هذا الكتاب ذكر مسائل، وقصد بالفقه الأكبر فقه العقيدة، فقه معرفة الله ومعرفة أحكام الدين ومسائل الإيمان والصفات والقدر ونحو ذلك. وذكر قاعدة عظيمة جدا في باب العلم، وهو أيهما أعظم، أن يفقه الرجل كيف يعبد ربه أو يجمع العلم بدون فقه؟ قالك أن يفقه الرجل كيف يعبد ربه، لأن العلم ومسائله ما هي إلا وسائل لمعرفة الله وتعظيمه، ثم بعد ذلك لعبادته، ثم في النهاية لخضوع القلب وعبوديته لله سبحانه وتعالى. فمعرفة الله بأسمائه وصفاته أمرها عظيم. ونقل شيخ الإسلام أنه في هذه الرسالة تكلم عن كثير من المسائل، ثم ذكر مسألة معروفة بين أهل السنة والجماعة، وهي مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فسأل أبو مطيع وقال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيتبعه أناس فيخرج على جماعة المسلمين، هل ترى ذلك؟ قال لا. قلت ولما؟ وقد أمر الله بالمعروف، وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فريضة واجبة. فقال كذلك، نعم هو جاء في الكتاب والسنة، لكن الخروج على جماعة المسلمين، والمقصود بجماعة المسلمين من لهم إمام شرعي يحكم بالكتاب والسنة، وجماعة المسلمين هم الذين اجتمعوا على السنة، على السنة، فهؤلاء لا يجوز الخروج عليهم. ومثل هذه الحالة هي التي أشار أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن ما وقع من ذلك في تاريخ المسلمين أدى إلى مفاسد كثيرة، حتى قال ما يفسدون أكثر مما يصلحون. وعلى ضوء هذا فنقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة واجبة، لكن بشرط ألا يؤدي إلى الخروج على أئمة المسلمين الشرعيين، هذا هو الفيصل، والأدلة جاءت بذلك، وأبو حنيفة يشير إلى هذه المسألة. نعم. قال وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض قال قد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء، قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. فعف في هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء؟ واحتج على كفره بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال وعرشه فوق سبع سماوات، وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش، ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال لأنه أنكر أنه في السماء لأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر، وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتاب الفاروق. هذا كلام أبي حنيفة في مسألة علو الله عز وجل واستواه على عرش. أبو حنيفة الذي هو إمام الحنفية وهو أيضا في الفقه إمام الماتريدية التي هي قرينة للأشعرية. أبو حنيفة النعمان العلم الكبير رحمه الله تعالى يقول هذا الكلام الصريح حين سئل من أنكر أن يكون الله في السماء أو على العرش استوى قال كفر، قال فإن قال قائل أنا أقول الله على العرش لكن لا أدري العرش في السماء أو قال قد كفر لأن الله في أعلى عليين. هذا كلام الإمام أبو حنيفة يكفر من شك أو تردد هل الله في السماء أو لا، هل الله على العرش استوى أو لا، فكيف بمن يقرر التعطيل؟ مذهب الأشاعرة والماتريدية المتأخرين يقررون التعطيل والنفي أن الله ليس على العرش وليس في السماء، وها هو الإمام أبو حنيفة يقول بهذا الكلام الغليظ وهو بكفر من قال مثل هذه المقالة بل من شك فيها. ولهذا كان الأئمة المتقدمون رحمهم الله تعالى كانوا أقوياء، وكانت السنة ظاهرة، وكانوا شديدين على أهل البدع، وكانت مثل هذه المواقف القوية تنفع وتنفر من أن يقع الإنسان ويخوض في مثل هذه المقالات الكلامية البدعية الفاسدة. ولكن مع ذلك لما انتشر مثل هذا القول وهو نفي علو الله، نفي استواء الله على العرش عند المتأخرين كما أشرنا، كان هذا بشيء من التأويل، وهذا التأويل يمنع التكفير، هو عنده تأويل، عنده شبهة، وإلا فالمتقدمون كان كلامهم صريحا كما في كلام هذا الإمام. وهذا الذي يقول فقد كفر ليس هو الإمام أحمد حتى يقال حنبلية وحنابلة وإنما هو أبو حنيفة رحمه الله تعالى. فالأمر مهم أن ينتبه له كل من خاض في هذه المسائل أو قرأ فيها، وعلو الله عز وجل فطري، يعني أبو حنيفة ماذا يحتج بدليل فطري؟ يقول واحد يقول أنا لا أدري العرش في السماء أو في الأرض والله على العرش استوى، إذا كان النص في آيات كثيرات يقول الله على العرش استوى، ثم إنسان يأتي ويقول العرش لا أدري هو في السماء أو في الأرض، يعني لا أدري الله في السماء أو في الأرض. ومع ذلك كما قلنا كثير من الأشعرية والماتريدية يتكلمون في مثل هذه المسائل بتأويل، وإن كان كلامهم عظيما مخالفا للنصوص الصريحة، إلا أن مسألة التكفير العيني لكل من قال في مثل هذه المقالة يحتاج إلى تثبت كما ذكره الأئمة رحمهم الله تعالى. لكن القول بأنه ضلالة، والقول بأنه بدعة، والقول بأن تعطيل الصفات كفر بإطلاق، هكذا ينبغي أن يشاع حتى يحذر هؤلاء تلك المخالفات الشرعية. نعم. ورواه وأيضا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب فجيء به إلى هشام ليطلقه، فقال الحمد لله على التوبة، فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب، يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان. هذه نماذج من مواقف السلف. محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، وهو أيضا تلميذ الإمام مالك، فهو من رواة الموطأ. فمحمد بن الحسن الشيباني إمام فقيه محدث، وهو أحد رواة الموطأ، وأحد الموطئات يسمونه موطأ محمد بن الحسن، وهو أيضا تلميذ لأبي حنيفة. هذا الرجل له أصحاب، له تلاميذ قضاة تعلموا منه العلم وأخذوا منه العلم. هنا يروي ابن أبي حاتم عن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن، وكان قاضيا على الري في بلاد خراسان، حبس رجلا لأنه جهمي، وكانوا في القديم يحبسون الجهمية أدبا كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه مع من يدخل الناس في المتشابهات كصبيغ بن عسل وغيره. فجيء به إلى هشام بن عبد الله الرازي القاضي ليطلقه، فاختبره فقال الحمد لله على التوبة، فامتحنه هشام فقال أتشهد الله أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ قال أشهد أن الله على عرشه لكن لا أدري ما بائن من خلقه. وهذا من فقه هذا الإمام هشام الرازي رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن القول بعدم البينونة بين الخالق والمخلوق هو الذي يؤدي إلى الحلول. فإذا قال على العرش لكن ما أدري ما بائن من خلقه، معناها أنه لم يفهم المسألة حتى يقال إن توبته جاءت عن فهم صحيح. وكثير من أهل الكلام حين يحرجون بالنصوص يقول لك أنا لا أرد النص، أنا أقول الرحمن على العرش استوى، لأنه يعلم علم اليقين أن من أنكر آية من كتاب الله فهو كافر. ولهذا لو واحد أنكر آية وقال هذه ليست من القرآن أو أنا لا أؤمن بها لكفر بإجماع المسلمين. فهو يأتي ليقول لك أنا أقول الرحمن على العرش استوى، فيظن الضمان أنه يقولها كما يقولها أئمة السنة، فيحتاج إلى استبيان. هل تؤمن بأن الله فوق العرش؟ هل تؤمن بأن الله في العلو؟ هل تؤمن بأن الله بائن من خلقه؟ مثل هذه الأسئلة تختبره، فينكشف هل هو ممن يقول بإثبات العلو والاستواء أم لا. فهذا القاضي لما امتحنه في مسألة هل في بينونة بين الخالق والمخلوق قال ما أدري، فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. والمثال الثاني أو القول الثاني يحيى بن معاذ الرازي الإمام العالم المشهور يقرر هذه القاعدة: الرحمن على العرش بائن من الخلق قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عدلا، كما قال السلف الرحمن على العرش استوى وعلمه في كل مكان أحاط بكل شيء علما. لكن انظروا إلى بقية كلامه: لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ظليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان. من هو الذي يخلط الله بخلقه؟ الذي يقول الله في كل مكان، سبق أن ذكرنا لكم. وللأسف الشديد كافة المتكلمين وأئمة الأشعرية والماتريدية في العالم إلى يومنا هذا يقول لك لا تقل الله في السماء، ولا يجوز لك أن تشير مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك، ولا يجوز لك أن تسأل أين الله مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم سأل الجارية وقال لها أين الله قالت في السماء. طيب ماذا تقول؟ قال قل الله في كل مكان أو الله كان ولا مكان وهو الآن على ما كان. إذا ما معنى قوله تعالى خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش؟ ما معنى الأدلة الكثيرة أن الله في العلو؟ يقول لك الله في كل مكان. هذه المقالة لأن الله في كل مكان يلزم من هذا اللازم الذي ذكره يحيى بن معاذ الرازي، وهو أن الله عز وجل في كل مكان معناها لا يستثنى منه مكان. في إحدى المناقشات للإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه القضية أو غير الإمام أحمد بن حنبل قال سألوه النار موجودة أو ليست موجودة؟ فقال هذا الرجل المنكر النار موجودة. طيب أنت تقول الله في كل مكان، هل تقول إن الله في النار أو ليس في النار؟ انظر للسؤال، هل يعقل أن يقول إن الله في النار إذا كان النار موجود؟ سيقول لا. إذن الله لا يقال عنه إنه في كل مكان، إذن انتقض المذهب. إذن الله في مكان دون مكان، إذن مذهبك بأن الله في كل مكان مذهب فاسد. ومثله ما قال بعض أئمة السلف: قل الله هل هو في الحشوش تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أم لا؟ فسيقول إن قال نعم فقد قال على الله قولا عظيما، مثل قضية النار. وإن قال لا انتقض المذهب، إذن الله في مكان دون مكان. إذن قولك لا تقل الله في مكان معين وإنما قل الله في كل مكان قول فاسد، أنت تنقضه. والجواب الصحيح ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وقرره أئمة السلف من الأدلة أن الله على العرش استوى. إذن الله في العلو، إذن الله فوق العالم، الله بائن من خلقه. ومقالة الله في كل مكان هي مقدمة الحلول والقول بأن الله حال في خلقه. ومنه دخلت الحلولية ودخلت مقالات أصحاب وحدة الوجود وأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق. واحفظوا هذه القاعدة: عقيدة أهل السنة والجماعة تقوم على البينونة بين الخالق والمخلوق في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. في الربوبية فالله خالق ومن سواه مخلوق، افصل بينهما، افصل بين الخالق والمخلوق. وفي الألوهية فالله هو الإله المعبود ومن سواه عابد لله، إذن فيه عابد وفيه معبود، افصل بينهما لا تخلط بينهما. وفي باب الأسماء والصفات فالله عز وجل موصوف بصفات الكمال، ومن سواه صفاته ناقصة، قد يوصف بعلم وقدرة لكنها ناقصة، وما في أحد من المخلوقات يوصف بوصف الكمال كما يوصف رب العالمين تبارك وتعالى. إذن البينونة في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هي مفتاح فهم وفقه مذهب السلف رحمهم الله تعالى في أبواب الدين، وعلى رأسها باب العلو والأسماء والصفات وباب توحيد الألوهية. ولهذا لما خلطوا في الأسماء والصفات وقالوا الله في كل مكان، خلطوا في باب العبادة، ولم تستقم مناهجهم على تحقيق العبودية لله عز وجل، وإنما عبدوا مع الله غيره. نعم. وروى أيضا عن ابن المديني أنه لما سئل ما قول أهل السنة وما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي أنه قال هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروى عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال تفسيره كما تقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. نعم، مثل هذه العبارة الشديدة لأنه يعارض القرآن. السلف كيف تعارض القرآن؟ الرحمن على العرش استوى وأنت تنكر ذلك، فتأتي مثل هذه العبارات المغلظة. أبو حنيفة يكفره، وأبو زرعة الرازي الإمام المحدث يقول مثل هذه العبارة، من قال غير هذا فعليه لعنة الله، لأنه يكذب بالقرآن. أما المسألة التي ذكرت هنا فهي مسألة ما روي عن ابن المديني رحمه الله لما سئل عن عقيدة أهل السنة والجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام، يعني بأن الله عز وجل يراه المؤمنون في الآخرة، وبالكلام أن الله موصوف بصفة الكلام وأنه يتكلم بمشيئته وإرادته وأنه فوق السماوات على العرش استوى. فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني كأنه قيل له ما يكون من نجوى، يعني ما يتناجى ثلاثة إلا الله رابعهم وأنت تقول على العرش استوى، كيف؟ إذن الله معنا، ماشي هذا. وهذه إحدى المسائل التي يغلط بها فيها بعض الناس، والأئمة رحمهم الله تعالى بينوها البيان التام. ولهذا جواب ابن المديني رحمه الله تعالى لما سئل قال اقرأ ما قبلها، ما أول الآية؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. إذن الله على العرش استوى وعلمه في كل مكان، ما يكون من نجوى ثلاث إلا والله عليم بهم، مطلع عليهم، محيط بهم. هل في تعارض؟ قال لك لا، ما في تعارض. الله على العرش استوى فوق العالم وعلمه في كل مكان، هذا هو الجواب. هل فيه إشكال عقلي؟ الجواب كلا. ولهذا الترمذي رحمه الله تعالى صاحب السنن لما أورد هذه القضية قال هو على العرش كما وصف في كتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان، وهذا جواب متين. الله على العرش بذاته، أما علمه ففي كل مكان، قدرته على كل شيء قدير في السماء أو في الأرض، سلطانه على جميع المخلوقات، لا يخرج أحد عن علمه وقدرته وسلطانه. هل فيه تعارض بين إثبات العلو واستواء العرش وبين إحقاق؟ الجواب كلا، وليس بينهما أي مشكلة. أبو عيسى الترمذي سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش، قال تفسيره كما تقرأ، يعني كما هو ظاهر النص، وظاهر النص كما يليق بجلال الله وليس بما يشبه صفات المخلوق. مشكلة أهل الكلام لما دخلت عليهم العجمة والتأويلات وغيرها خاضوا وقالوا إن الناس يقولون إذا قلت إن الله على العرش استوى يكون استواء الله كاستواء المخلوق، كما يستوي المخلوق على الدابة أو على السفينة أو على والمخلوق محتاج لهذه السفينة أو محتاج لهذه الدابة، فلو سقط الكرسي أو لسقط هذا الإنسان فيقيس الله بخلقه، فيقال له استواء الله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، كما أن علمه وقدرته، كما أن خلقه الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ما يأتي إنسان ويقول لا لا لا أنت تقيس الله بخلقك كيف؟ قال لك لأنك أنت أيها الإنسان إذا أردت أن تبني بيتا تحتاج إلى طين وإلى سمنت وإلى حديد وإلى عمال وإلى كذا، إذن أنت تقيس الله بخلقه. فيقال له الله عز وجل في خلقه وأمره وتدبيره لا يقاس بخلقه، لا يجوز قياس الله بخلقه. فإذن صفات الله تقوم به كما يليق بجلاله وعظمته، فاستواء الله كما يليق به لا يقاس باستواء المخلوق، وهكذا بقية أسماء الله وصفاته. نعم يا شيخ. وروى أبو القاسم اللالكي صاحب أبي حامد الإسرائيلي في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة فإنه قد وصفه بصفة لا شيء انتهى. محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى على هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. سن. هذا اللي ينقله أبو القاسم اللالكائي صاحب الكتاب العظيم شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، ويروي عن محمد بن الحسن، وشيخ الإسلام يقول هو صاحب أبي حنيفة والإمام مالك تلميذ أبي حنيفة، فإذا قيل أبو حنيفة وصاحبه فصاحبه محمد بن الحسن وأبو يعقوب هما صاحب أبي حنيفة، وأيضا هو تلميذ الإمام مالك كما قلنا، لأنه روى الموطأ أحد الموطئات الكبرى المشهورة، ذلك الموطأ الذي رواه محمد ابن الحسن الشيباني، والموطأ الثاني رواه يحيى ابن يحيى الليثي، والموطأ الثالث رواه أبو مصعب الزهري، والموطأ الرابع رواه القعنبي، والموطأ الخامس رواه ابن زياد، والموطئات كثيرة، لأن كل من روى عن الإمام مالك موطأه سمي موطأ فلان، نظرا لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يحدث بموطئه فقد يزيد أحاديث أو ينقص، لكن يجمعها في الجملة غالب الموطأ، لكن بينها فروقات. ولهذا لا يستعجل الباحث إذا قرأ في الكتب المتقدمة وقال هذا الإمام رواه الإمام مالك في الموطأ، ثم بحثت مثلا في موطأ يحيى بن يحيى الليثي ولم تجد هذا الحديث، فلا تقل ولا تسارع إلى تخطئة العالم، فقد يكون ورد في أحد الموطآت. وهذه الموطآت التي ذكرت أسماءها قبل قليل والحمد لله كلها طبعت وحققت كلها، لكن موطأ ابن زياد هو الذي لم يعثر منه إلا على قطعة، لم يعثر على الموطأ كاملة. أما الموطآت الأخرى التي أشرنا إليها فهي كلها مطبوعة. فهذا محمد بن الحسن رحمه الله تعالى يحكي، اتفق الفقهاء من المشرق والمغرب على إثبات الصفات من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. هنا وقفة ينبغي أن ينتبه لها، لأن مثل هذا القول أيضا ورد عن غير محمد بن الحسن، ورد أحيانا عن الإمام أحمد، ورد مثل هذا اللفظ عن ابن قدامة كما في لمعة الاعتقاد. ماذا يقولون؟ يقولون نثبت الصفات من غير تفسير ولا معنى. فما معنى قوله من غير تفسير ولا معنى؟ الجواب ينبغي أن يفهم أنه في سياق كلام هؤلاء الأئمة لم يقصدوا أننا لا نفقه معاني الأسماء والصفات ولا أن نثبتها كما وردت في الكتاب والسنة، وإنما قصدوا نوعا من التفسير والمعاني اشتهرت عند الجهمية. فالمقصود بنفي التفسير لا تفسير أي تفسير الجهمية، ولا معنى أي المعاني التأويلية، وإنما هو الإثبات كما نص على ذلك كما ورد في الكتاب والسنة. وهذا مما ينبغي أن ينتبه له من يقرأ في كتب الأئمة رحمهم الله تعالى. ولهذا بين ذلك شيخ الإسلام، قال لا وصف. ليه؟ قال لأن الجميع تصفه بالصفات السلبية، وهذا هو المشهور عن أهل الكلام، يصفون الله بالصفات ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا، لا داخل العالم ولا خارجه، وليس بجسم ولا عرض ولا إلى آخره. وهذا السلب لا يتضمن مدحا. أما السلف رحمهم الله تعالى فطريقتهم هي طريقة القرآن، الإثبات تفصيلا والنفي إجمالا. الإثبات الغفور الرحيم العليم الخبير استوى على العرش إلى آخر الأدلة، وعند النفي يجملون ليس كمثله شيء، يكفي هذا، ولم يكن له كفوا أحد كما في القرآن. نعم يا شيخ. وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، و أن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها والكرسي موضع القدمين، وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. انتهى. أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها أي تفسير الجهمية. أحسن. أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام الكبير أحد الأئمة المشاهير، هذا الإمام اللغوي الكبير له كتاب كبير مطبوع اسمه غريب الحديث، وأبو عبيد أحد الأئمة الكبار له أيضا كتاب اسمه الأموال لأبي عبيد. هذا الإمام يقول عن هذه الأحاديث: نثبتها ولا نفسرها، يعني لا نفسرها التفسير المخالف لطريقة السلف الذي هو تفسير الجهمية. ما هي هذه الصفات؟ حديث: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني العباد إذا أمحلوا وأصابتهم السنة ولم تنزل الأمطار ربما يصل بهم الأمر أحيانا إلى شيء من اليأس والقنوط، فالله سبحانه وتعالى ينظر إليهم ويضحك لأن الله عز وجل سيغير من حاله. هم في رحلة قنوط، لكن تغيير الله لحالهم هو عن قريب، فيثبت لله عز وجل صفة الضحك كما يليق بجلاله وعظمته ولا يشبه بصفات المخلوق. صفة أخرى جاء في الحديث الصحيح: جهنم لما يلقى فيها لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها فتقول قطن قطن، أي امتلأت. فيثبت لله عز وجل صفة القدم. وللأسف لما تقرأ في كتب المتكلمين تجد تفسيرات لكلمة قدم كلها حرصا على أن لا يثبت لله هذه الصفة، وهذه التفسيرات كلها تخالف المساق المعروف. فالسلف يثبتون لله عز وجل القدم كما يثبتون لله اليدين كما يليق بجلاله وعظمته ولا يشبه صفات المخلوق. كذلك أيضا ما ورد عن ابن عباس وغيره وصح عنه في الفرق بين العرش والكرسي، أن الله استوى على العرش وأن الكرسي هو موضع القدمين، يثبته. إذن ما الذي منع منه أبو عبيد؟ الذي منع منه أن تفسر هذه الأحاديث بتفسيرات مخالفة لمقتضى لغة العرب التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأبو عبيد عايش الأحداث والفتن، لأنه رحمه الله تعالى عايش الأحداث، فهو عاش في آخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث بداية المحنة، وهو معاصر للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فهو خبير بمقالات الجهمية وغيره، وهو أيضا إمام في اللغة. وهذا فيه بيان أن تأويلات المعتزلة وغيرهم الذين يزعمون أنهم أهل اللغة وأهل العقول وغيرها تأويلات لا تقبل، لأن أئمة السنة أهل اللغة العربية الثقات كانوا على طريقة أهل السنة والجماعة. الخليل بن أحمد الفراهيدي، سيبويه، الأزهري صاحب المعجم الكبير في اللغة العربية، ابن قتيبة، أبو عبيد القاسم بن سلام، أبو ذر الهروي، أبو عبيد الهروي، هؤلاء كلهم أئمة في اللغة، أئمة في اللغة، ومع ذلك رفضوا التأويل. إذا لما يدعي مدعي بأن المتكلمين هم الذين اطلعوا على تقاسيم اللغة وحقيقتها ومجازها وأساليب العرب فيها، نقول لا، في علماء أهل السنة من هو أعلم وأفقه، بل هم أئمة اللغة وكانوا على الجادة وكانوا على السنة، ومنهم الأصمعي صاحب الأصمعيات والمرويات الكثيرة التي لا تحصى في الأدب والشعر، عند ترجمته كان هؤلاء واقفين على حدود الكتاب والسنة فيما يتعلق في أبواب العقائد، بينما جاء التأويل من المتأخرين من المعتزلة ومن غيرهم، فدخلوا في التفسير كما في كلام هذا الإمام، التفسير والتأويل المخالف لمقتضى اللغة العربية. نعم. وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة عن صفة الرب. فقال له عبد الله بن المبارك: أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو هذا. أراد ابن المبارك أننا نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه هاهنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. هذا ابن المبارك الإمام الزاهد العابد المجاهد الذي كان يقيم في الثغور، في ثغور طردوس على بلاد الروم، سئل، جاءه رجل قال: أنا أكره الكلام في الصفات، يعني أتحيب أن أتكلم في ذات الله وصفات الله، لأن أمرها عظيم وشأنها عظيم. فيقول له ابن مبارك: أنا مثلك، أنا أشد منك كرها لذلك، لكن إذا جاءت الأدلة من الكتاب والسنة والآثار ليس لنا إلا أن نسلم له. هذا هو المنهج، لأن الإنسان إذا أخذ بدلائل الكتاب والسنة وبالآثار تكلم في هذه الأبواب في الصفات وفي غيرها عن علم، ومن ثم فتزيده معرفته بالله، معرفة بالله ومحبة لله وتعظيم لله وعبادة لله وحده لا شريك. وما أعظم أن يسير الإنسان مع الكتاب والسنة، وأن يلتزم ما جاء فيهما، وأن ينظر فيما كان عليه السلف الذين كانوا أعظم الناس اعتصاما والتزاما بالكتاب والسنة، فتسير يا عبد الله على طريقتهم. فيه أجمل من هذه الطريقة وأحسن من هذه الطريقة وأعظم من هذه الطريقة؟ لا يوجد. أيتساوى من سار على طريقة ابن المبارك إذا جاءت الأحاديث والآثار تكلمنا والتزمنا بما جاءت به بمن يخوض في المقالات الفلسفية ويخوض في الله عز وجل بما لا يليق بجلاله وعظمته؟ الله غيب، الله في هذه الدنيا لم نره ولن نراه، إنكم لن تروا ربكم حتى تموت. هذا الغيب العظيم لا يمكن أن نعرفه بعقولنا، فضلا عن أن نعرفه بعقول فلاسفة ضلوا وألحدوا وكفروا ولم يعرفوا لماذا خلقوا. أتتطلب يا عبد الله معرفة الله عز وجل من الملاحدة والزنادقة؟ هذا الغيب لا بد فيه من الخبر، العقل لا يمكن أن يصل إلى نتيجة، الطرائق العقلية مسدودة. إذا كانت السماوات بأفلاكها عقول البشر على الأرض على الرغم من التقنيات والمراصد الفلكية عاجزة عن إدراك كنهها، أليس هناك مجرات ونجوم تبعد عنا ملايين السنين الضوئية؟ المعلومات البشرية عند الحضارة المغرورة اليوم هل عندهم معلومات تفصيلية؟ الجواب كلا، يجهلون جهلا تاما، وإنما هي تقديرات فقط، تقديرات من بعيد، مع أن هذه داخل السماوات والله فوق السماوات، وهذه السماوات بمجراتها بالنسبة لعظمة الله لا تساوي شيئا بنص القرآن. الله عز وجل يخاطبنا ويخاطب كل إنسان على وجه الأرض، يقول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن المعرفة بالله لا بد لها من أدلة، أدلة خبرية، والأدلة الخبرية ليس لها وسيلة إلا خبر الله. وخبر الله وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى حين يخبرنا قد أغلق طرائقها إلا عن طريق رسله الذين أرسل. فإن تركت يا عبد الله وعقلك أو إمكانياتك المادية البسيطة أو عقول الفلاسفة، فهؤلاء سينتهون إلى جهل مطبق. فهؤلاء لما يقول لك ماذا؟ يقول لك: نعم والله الكلام في ذات الله صعب، لكن إذا جاء الكتاب والسنة ليس لنا إلا أن نسلم وأن نعظم ربنا سبحانه وتعالى. وهذه الطريقة التي يجب أن يسير عليها كل أحد. وابن المبارك هو الذي سئل كيف نعرف ربنا، قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه ها هنا في الأرض. وللأسف هذا الذي تقوله الأشعرية والماتريدية اليوم: إن الله في كل مكان. نعم يا شيخ. وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام قال: سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال: هم شر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء. وهذا المشهور من مذاهب الجهمية كما قال حماد بن زيد. الجهمية يقول: ليس في السماء شيء، هذا الذي ينتهي إليه مذهب الجهمية. وسعيد بن عامر الضبعي رحمه الله تعالى أيضا يقول: قول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى، نظرا لأن اليهود والنصارى وأهل الكتاب يثبتون الله ويؤمنون كما يؤمن أهل الفطر بأن الله عز وجل في السماء. كل من انتسب إلى دين يؤمن بأن الله عز وجل في السماء. ومذهب الجهمية يقول لك: ليس في السماء إله ولا رب ولا معبود. فبالنسبة لهذه المقالة كما قال هذا الإمام: هم شر من اليهود والنصارى. تفضل يا شيخ. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأدى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد أنه قال: كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء. وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم، يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء. أرى والله أن لا يناكحوا ولا يورثوا. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وإن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. هذا كلام الأئمة مغلظ. الإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة الملقب بإمام الأئمة، صاحب كتاب التوحيد وصاحب كتاب الصحيح، صحيح ابن خزيمة، يقرر منكرا على الجهمية: من لم يقل إن الله فوق السماوات على العرش بائن من خلقه وجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ضربت عنقه ويرمى بالمزبلة حتى لا يتأذى منه أهل القبلة وأهل الذمة. وهذا مروي عنه بإسناد صحيح، وكثير ما ينقله العلماء عنه. وجمهرة مثل أحمد بن عباد: رأيت آخر كلام الجهمية، لا بشر المريز، آخر كلام ليس في السماء شيء. عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور: كلام أهل الأهواء يقول ليس في السماء شيء. عبد الرحمن بن أبي حاتم يروي عن عبد الرحمن بن مهدي يقول: أصحاب جهم يريدون أن يقول إن الله لم يكلم موسى تكليما، ليس في السماء شيء، ليس على العرش، ثم يقول أرى، هذا عبد الرحمن بن مهدي، أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتل. فهذا كله إطباق من هؤلاء الأئمة على التشديد في هذه المسائل. نعم يا شيخ. وعن الأصمعي أنه قال: قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، فقال رجل عندها: الله على عرشه، فقالت: محدود على محدود. وقال الأصمعي: كافرة بهذه المقالة. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما أنه قال: ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. نعم، وهذه كلها مرويات. الأصمعي يحكي هذه الحكاية عن امرأة الجهم بن صفوان السمرقندي إمام الجهمية صاحب الضلالات الكبار، والتي كل منها في حرف الجيم، جيم التجهم وهو تعطيل الصفات ونفيها، وجيم الجبر وهو القول بأن العباد مجبورون، وجيم الإرجاء فهو صاحب الإرجاء الغالي. امرأته متأثرة به، فقال القائل وهي تسمع: الله على عرشه، قالت: محدود على محدود، الله يقول الرحمن على العرش استوى، فتقول هي: محدود على محدود. الأصمعي الأديب يقول: كافرة بهذه المقالة، لأنها أنكرت علو الله عز وجل. وكذا عاصم بن علي بن عاصم، وهو من شيوخ الإمام أحمد والبخاري، كلهم يقررون أن مذهب الجهمية هو إنكار أنه ليس في السماء رب. هذا المذهب الجهمي الذي أنكره هارم هو الذي استقر عليه المذهب الأشعري والماتريدي، وهو الذي تعاد صياغته اليوم في بعض بلاد المسلمين مناكفة لمذهب السلف رحمهم الله تعالى، إحياء الصوفية، إحياء الأشعرية، والتحالف مع الرافضة. ما الغرض؟ مناوئة أهل السنة والجماعة. والسبب في ذلك هو أنهم لا يريدون أن تعود الأمة إلى صفاء الكتاب والسنة ومنهاج السلف الصالح، يريدون التعكير، يعكر على العقول والقلوب في إيمانها وفقهها، ومن ثم يعكر عليها في عبادتها واستقامتها على منهاج ربها سبحانه وتعالى. لأنه إذا فتح الباب في تأويل الصفات يفتح الباب أيضا في تأويل الأحكام الشرعية. ولما فتح التأويل قبل قرون طويلة انتهى إلى تأويلات الباطنية، بدأ بتأويلات خفيفة وانتهى بتأويل باطني يقول لك الشريعة الإسلامية كلها لها ظاهر ولها باطن، لها ظاهر وهو الذي يعرفه العامة ويقصدون بالعامة عموم المسلمين وعلمائهم، ولها باطن وهو الذي يعرفه الخاصة. هذا الباطن تأويلات كفرية باطلة مصادمة لنصوص الكتاب والسنة. وانتهى بهم الأمر إلى أن يؤولوا الصلاة والصيام والحج. يقول لك الصلاة ما هي هذه الصلاة اللي نصليها؟ الصلاة هذا السر، سر المذهب الداخلي. والصيام ما هو صيام شهر رمضان، أسأل الله يبلغني وإياكم هذا الشهر وأن يجعلنا فيه من المقبولين، وإنما يقول لك الصيام هو حفظ الأسرار، حفظ أسرار الدعوة. لما تنتسب للمذهب الباطني في أسرار حفظها هو الصيام. والحج ليس حج بيت الله الحرام، وإنما الحج أن تحج للشيوخ في أضرحتي. بالله عليكم ينتهي به إلى أن يفسر أركان الإسلام تفسيرا باطنيا يناقضها تماما. إذن الأدلة التي لا تحصى في الكتاب والسنة في أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج هذه كلها ملغية، ما لها قيمة. من أين دخل علينا هذا؟ لما فتح باب التأويل الفاسد، باب التفسير الفاسد. ومن هنا جاء تحذير السلف رحمهم الله تعالى. كما لا يخفى عليكم يا أيها الإخوة في الله، أي منهاج، أي منهاج لطائفة أو فرقة هو صورة مصغرة للقلب. قلب العبد الفرد الواحد إذا ما فتحه للشك والتأويل لا يقف عند أحد. إن لم يعصم هذا القلب بالتسليم لله عز وجل، وإلا إذا انفتح الباب ينفرج إلى الانحراف. ومثله المناهج والفرق وغيره، متى من فتح عندها باب التأويل تفتحت الضلالات المنحرفة. وفي منهج الإسلام والحمد لله ما عندنا مشكلة، لا مع العقل ولا مع الحضارة ولا مع التقدم ولا مع البناء. في المنهج الإسلامي الذي سار عليه السلف الصالح هذه القضايا ليس فيها أي إشكالية، حتى يظن الظان أنه يخوض في المقالات الفلسفية من أجل الرقي بالأمة. الجهة مفكة، معرفة الله، العقيدة، العبادات أبوابها بالتلقي، تؤمن وتعبد الله عز وجل، ليس لك إلا التسليم. هذا باب يقابله باب آخر، المجال مفتوح لك. تريد أن تستخدم عقلك افتح اشتغل في باب ما يفيد الناس وحضارتهم وتقدمهم، الباب مفتوح لا ينتهي عند أحد، وإنما هو مضبوط بقواعد الشرع لكن مفتوح لك. وهذا الذي أنتج الحضارة الإسلامية الراقية بخلاف الحضارة المعاصرة المنكوسة. في الإسلام رقي، رقي يعني في باب الحضارة والصناعة والتقدم رقي، لكن كان معه رقي بالإنسان كعبد لله عز وجل مستسلم. إذن الخوض الفلسفي التأويلي هذا يقود إلى تحطيم المجتمع من الداخل، تحطيم البنية الأساسية لإيمان الأمة. القضية المبنية على عبودية الله والتسليم، هذه القضية متى ما انثلمت بدأ الإشكال في حياة الإنسان. تقول أبغى أشغل عقلي، قلنا لك كما قلنا قبل قليل مفتوح لك، بس فيه مجال ما لك تشغل فيه عقلك. صلاة الظهر للمقيم 4 ركعات، شغل عقلك تبغى تزيد ممنوع. صيام رمضان معروف، شغل عقلك تبغى تزيد وتنقص وتغير من طبيعة ممنوع. هكذا الحلال والحرام، وهكذا باب الأسماء والصفات لله وأحكام الدين وأركان الإيمان. أمرك الله بالإيمان بالملائكة، الإيمان ركن يجب أن تؤمن. دخل عقلك تقول أنا ما رأيت الملائكة، يقولون في ملائكة عن يمين الإنسان وشماله يحفظونه من أمر، أنا ما رأيتهم. هذا أنت تدخل عقلك في أمر غيبي، ليس لك إلا التسليم. ما عدا ذلك الميدان أمامك يا عبد الله يا أيتها الأمة. ولهذا أخطر ما مر بالأمة الإسلامية هو التبعية للغرب، حيث ظنوا أننا لا يمكن أن نكون متقدمين إلا بعد أن نكون ملحدين. هذه المشكلة اليوم، متى نتقدم؟ لما نكون ملحدين معترضين على ديننا على أحكامنا. والكل يعلم، الكل يعلم، وأول من يعلم أعداء الإسلام الذين هم من وراء هذه الفئات يعلمون أن هذه الأمة متى ما تخلت عن دينها ضاعت، ويعلمون في نفس اللحظة أن هذه الأمة متى ما استقامت على دينها تحضرت، خاصة وأن العالم اليوم يعيش في مأزق، مأزق حضاري ومأزق أخلاقي، ولا حل لهذا العالم إلا بالإسلام، ما في حلول. الفلسفات الغربية جربت ما أنتجت إلا الحضارة الزائفة التي نعيشها. ولما نقول زائفة هي في القمة في الرقي المادي، وبمقدار الرقي المادي عندهم والتقني يرتقي إلى أعلى، في مقابله الانحطاط الخلقي والقيمي ينزل إلى أسفل، وكل ما ارتقى فوق نزل تحت. وهذا عجيب والله. المفترض أنه الاكتشاف والاختراع يولد في القلوب عظمة الخالق ومعرفة الخالق، لكن الحضارة الغربية أبدا منكوسة. قلة من أفراد في الحضارة الغربية قد يهديه الله إلى إعجاز أو شيء فيكتشف ما هو فيه، لكن كحضارة تقود العالم اليوم تقودنا إلى حالة منكوسة. طيب ما المخرج؟ هذا الذي نحن نتكلم عنه. لا تظنوا أننا هنا نتكلم عن مسائل هي مسائل جزئية تكلم عنها السلف وانتهى، لا، كلام السلف الذي ننقله قبل قليل ويشددون فيه هو لأجل أن تعيد يا عبد الله المسار. وإذا كان عندك ذهاب يمين وشمال وإعجاب هنا وهناك، ما في حل إلا بأن ترجع إلى المصب والنبع الصافي. وتبغى تصير طبيب ولا مهندس ولا تقني ولا نووي، الباب أمامك مفتوح. الدولة التي تحكم شريعة الله لا يمكن أن تكون قوية، نقول لا، الدولة التي تحكم شرع الله هي التي تدعوها شريعتها إلى أن تكون أقوى الأمم. فعلم الفلسفة وعلم الكلام الذي نشير إليه وينقل عنه هؤلاء الأئمة هو من أخطر ما مر في تاريخ الأمة الإسلامية وأثر عليها في حياتها. ولهذا اليوم في محاولات لإعادة تكوين إعادة تكوين المذاهب القديمة لتكون هي القاعدة في مجتمعات المسلمين بدل المنهج الصحيح الذي يقوم على العودة إلى الكتاب والسنة. ومن هنا فلا خيار لأمة الإسلام اليوم إلا بأن تعود إلى النبي الصالح. أي خيار تدخل فيه ستدخل فيه متاهات. الصورة اليوم أمام الغرب والشرق فيما بيننا وبينه واضحة مثل الشمس بالنسبة للإسلام. كان قديما قبل 50 سنة وأربعين سنة فيه تشكيك إن والله هذا الرجل المتدين المصلي هذا ما يمكن يصير طبيب، ما يمكن يصير مهندس، ما يمكن يصير كذا، ما يمكن، ليش؟ لأنه درويش. فكانوا يلبسون على الناس، لكن والحمد لله التجارب الواقعية والعملية دلت على أن الإنسان يكون في أعلى التخصصات وهو أيضا من أحسن الناس استقامة واعتصاما بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلذلك نحن نحذر من إحياء المذاهب القديمة والحديثة لتحويلها إلى رائدة وقائدة لمسيرة العالم الإسلامي. هذه المحاولات الضخمة الكبرى يجب أن يدرك الدعاة إلى الله والمخلصون وكل من هو مهتم بشأن الأمة الإسلامية أن هذه محاولات ما هي إلا وسائل وراءها أعداء الإسلام. وكما قال الأئمة رحمهم الله تعالى ليس لنا إلا التسليم لنصوص الكتاب. فينبغي أن تبنى القلوب على التسليم للكتاب والسنة. سمعنا وأطعنا. لما نزل قول الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله اشتد ذلك على الصحابة. وإن تخفوا ما في أو تبدوا يحاسبكم اشتد عليهم. فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب عنده وقالوا يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر. قال وما ذاك؟ قالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة فصلينا، أمرنا بالنفقة فأنفقنا، أمرنا بالجهاد فجاهدنا، لكن هذه لا نقوى عليها. قال وما هي؟ قالوا هذه الآية لله ما في السماوات وما في الأرض آخر البقرة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به. تبديه أو تخفيه، قاصمة الظهر أو تخفيه يحاسبكم به الله. يعني أن نحاسب على ما توسوس به أنفسنا سنحاسب على ذلك. فماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه اشتد عليهم؟ قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ أتريدون أن تعترضوا على رب العالمين؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا. فنزلت الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا. يا أخي قف عند هذه الآية، الآيتان الأخيرتان من قرأهما في ليلة كفتاه كما في الصحيح، آخر آيتين من سورة البقرة كفتاه من الشيطان كفتاه عن قيام إلى آخر ما ذكره الشراح في معنى كفتة. لكن يكفي أن الرسول يقول من قرأهما في ليلة كفتة، يكفي هذا. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله الفرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما كسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. نزل الفرج من عند الله عز وجل. وكذا الفرج بالنسبة لك يا عبد الله إنما ينزل حين تسلم لله تبارك وتعالى أمرك وتخضع لحكمه وتستجيب لأمره ما استطعت. هنا ينزل الله على قلبك الطمأنينة والراحة. أما الاعتراض وخاصة الشكوك والاعتراض العقلي فإنه مدخل الشيطان الذي يقسي القلوب. فمنهج السلف هو التسليم. أسأل الله أن يحيينا وإياكم ويجعلنا وإياكم على طريقتهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.